يا احنا قلنا ان الالف واللام للاستغراق، الدليل عليها التبادل، انها حقيقه في الاستغراق والدليل عليها التبادل، سواء ميزوا احتي بالتاء ولا بغيرها. هذا للعموم للتبادل، لتبادل العموم منه عند الاطلاق. ولهذا وقع لتبادل العموم منه عند الاطلاق. يعني تبادل للعموم. التبادل وقع للعموم. لتبادل العموم منه عند الإطلاق. ولهذا وقع الاتفاق على أن المعهود الذهني مستقر إلى القرينة. وش هالباقي؟ أي وش هالباقي ما ولا مع كل الألف واللام تكون للاستغراق ولا العهد الذهني ولا ما في ما بخير هذا قبل أن ده ينقسم كل شيء ينقسم إلى أقسام. تبادل العموم من هذه الصيغة، العموم متبادل من هذه الصيغة بدون أي شيء. إذا ما نقدم الرجال حنحملها على الاستغراق، فإذا به قرائن فنحملها على الاستغراق. فهنا أكرم قرينة أكرم ما تشيل الاستغراق. أيوة أكرم، وش بس تكرم أهل الأرض في قرينة قطعة. لو أقول لك أكرم أهل المسجد بقول المراد به الاستغراق. أكرم الرجال يعني ما احنا نسيه من اسم الجنس ده. لا أكرم الرجال ولا أكرم الرجل سواء. أكرم الرجل وأكرم الرجال ولا بينهم أي فارق. الاستغراق. ها؟ أكرم الرجال. مش على سبيل البدن. أمشي على سبيل البدن. أكرم الرجال. أكرم الرجال وأكرم الرجل سواء. المفرد والجمع سواء عندنا. ما بينهم أي فارق. وش؟ إذا ما به قرينة، إذا ما به قرينة على معهود ولا كذا، فإحنا على الاستغراق. ولهذا وقع الاتفاق على أن المعهود الذهني مستقر إلى القرينة بخلاف الاستغراق. الدم البول يوم البول نجيته لا خبر عن مرة كلها العمومة. كما بقرأ. إيه. والذهب في الذهب والذهب. والذهب في الذهب مع العمومة. وال. بعضهم يقول ما بالله شيء خاص فيه شيء. لا لا ما بالله هو بيحمله على الله. الآيات الذين يكنزون الذهب والفضة عنده إن إذا جاء به الوعد ولا الوعيد ما يستغرب. عنده يجي قرينة حين يجيب في معرض المدح ولا الدم. إحنا عندنا سواء جاب العموم في معرض المدح ولا الدم هو العموم. الشافعي قال لا، إذا هو جاء في معرض المدح والدم فالذين يكنزون الذهب والفضة قال ما المراد به العموم. إن الأبرار التي نعيم قال ما هو العموم. يصير ما الذهب ياكل هو حليه وكذا ما فيه زكاة. الذين يكنزون الذهب والفضة لا عندهم مال التجارة ولا لا لا نيك مطروح ولا المكل الحلي عندهم ما فيها زكاة. ويقول ان العموم كذا اذا هو في معرض المدح والدم ما يعوم. احنا عندنا سواء في معرض مدح ولا دم ولا في غيره ولا العموم. ها؟ دليل على انها وش هو الدليل عاد ذاك صاحبة الطوق اللي جات للرسول وقالت معاه كذا صاحبة الطوق هذه مثل ابوي من الحلي لا تمام لكن هو بايصبر انه يجوز يقول هو ظاهرا ما قلتنا على الظاهر فقط اذا جاء دليل ثاني اقوى منه اذا جاء اقوى منه بيعمل وهو ما هو باني على أن قدوه مقطوعا به قبل هنا احنا عنده انه اذا جاب فيه مدح ولا ذم عنده ما سيق الكلام الى العموم. فاذا مثلا صاحبة الطوق ذيك اللي جات معها طوق اذا هو باي يصبر يخصص به اذا هو عنده قوي ما يعمل به لكن الظاهر انه عنده ما هو قوي. أيضا عندي ما هو واجب. كل هذه الزكاة ما هي واجب عندي سالف لي. هاي واجبات كثيرة أنا لها المشارات إذا جينا في مجموعة. ها؟ الناس ما بيجي عليهم ليه بشي. أحد عرفه. قبل الناس استعادت من يزكوا على دليل كثير. هاي وسلا العلماء كما ذكرناه في السارق والسارقة والزانية والزانية واحتياجهم بحديث مسلم وأبي الدرداء وأبي داود وغيرهما الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم وشاع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وشاع وذاع ولم ينكروا أحد. ما بشيء وصح هذا الاستثناء الموصول والالف ولا مسوى سواء الموصول هل انت اعتبر انتهى الالف ولا مثل موصول ولا اعتبر انتهى معرفه هي سواء سواء وش باقي؟ يعني ما دام المتفق عليه ودخل الخطاب المتفق عليه هو المكنة الألف واللام هو استدل بها على أنها العموم وأن الناس استدلوا بها على العموم. الألف واللام وش؟ لا هي وش باقي؟ ما به مانع؟ لا الألف واللام له اسم موصول في عام. اه وش قصدك احنا وش؟ احنا نستدل على ان الف في ذا العموم سواء الاسم موصول ولا الحرف تعريف سواء الحرف ولا اسم موصول او حرف تعريف ما يلزم هيا سواء وصحة الاستثناء فانه جائز عند اهل هذه الصيغة بشهادة الاستعمال والاجماع والاستثناء يخرج ما يجب اندراجه فلزم من ذلك أن الأفراد كلها واجبة الدخول وهم على العموم. يعني عندنا وجوب. إيه. وقيل هو للعموم إن لم يميز الواحد منه بالوحدة سواء ميز واحد. ها؟ أرجع باجي يقولوا. هو أرجع باجي أنا في آخر التخصيصات يقول إنه بس بيخرج من الشمول لو ما هو عموم بجد شيء شامل. بس بتخرج جهة استثناء لو ما هو هنا ما تكون الألف واللام ما تكون علامة العموم الجماعة الألف واللام الاستثناء ما هو علامة العموم هذا له جامل ما له دليل على أن تشيء شمله فقط لو ما عمله يعني مش إذا بدو عموم بدو يعني إذا بشي شمول بدو عام لا بس بشي شمول بدون عموم أنا مستدل على أنه داخل فيه. أنا يجب تقول المستثنى فيه. أنه داخل. والإجماع والاستثناء يخرج ما يجب اندراجه. ما قال احتوى. قال يعني خذي شيء يستدل. قال وهو معنى العموم. ما هو صحيح ما الاستثناء ما هي دليل العموم بلا أصلا. الاستثناء ما هو دليل على قول ان المبلغ جائز كيف ما كان الاستثناء باجي نرجع في المخصصات هناك ان الاستثناء ما هو علامه العموم علامه الشمول يعني باش تقول 10 وباش تقول معهودين الرجال اكرمت الرجال الا زيدا باش تقول 10 الا 5 وهذا به الاستثناء مع ان ما بشي عموم فيها 10 قطعه الانسان الذي عين أقول 10 إلا 5 خلاص الرجال المعهودين إلا زيد الرجال إلا زيد الرجال أكرمت الرجال المعهودين إلا زيدا هم أدروا إلا الله لا لا الاستثناء ما هو ذات الاستثناء ما بلا ذات الشمول إن هذا شامل لهذا وش هو؟ على الله تعالى إن الألف واللام موضوع الاستغراق. بدك جاب الاستثناء بدك ما جاب الاستثناء ما هو شيء. الألف واللام هذي تفيدنا العموم. ما أهل اللغة. وضع أهل اللغة. أهل اللغة وضعوا الألف واللام والاستغراق. سرائي ما هو جابري. هو ذاك الجابرة قال لك. إذا ما بش العهدية ضروري لها من قرينة. فإذا ما بشي قرينة فعلنا على الاستغراق. الله قطعة. إذا ما بشي قرينة فعلنا على الاستغراق. وإذا ما قرينة عهد ما عهد ذهني ولا عهد ذكري ولا الماهية ولا خرج. يا أهل ضحيان. يا أخي ما هو من الاستثناء بنقول من أهل إن النكرة المضافة تعم إذا تعللتوا بالاستثناء ذا بعد تقول لكم شيء ما هو من ال كلكم معنا أشياء وضعوها أهل اللغة العموم خلاص يجوز تستثني من شيء ثاني مثلا ثاني لا يستكلم يحتج عليهم إذا ما هو دليل ما هو دليل صحيح ما هو دليل الاستثناء على أنه العام ما هو الاستثناء؟ قد وضعوا لك علامة قد وضعوا لك علامة إن هذا يعني قد وضعوا لنا ألفاظ إن هذا للعموم بعد ما درينا إنها للعموم استثنينا أولا بعد ما درينا إنها للعموم ما درينا بالعموم من لا ما داري يدلق هو عام وما هو عام إنكم تستثنين منه لا لا درينا إنه عام فلذا نحن استثنينا لو جيت لك بلفظة من داري هي شاملة أو شاملة أنت فاستثني منها؟ لا أبدا إذا ما أدري إنها عامة وارجع من بعدها أستثني أهل اللغة أهل اللغة هذي يعلمون أن هذا موضوع أهل العموم إخراج من متعدد يجوز الإخراج من متعدد الله ما بالشيء يعني ما لا عموم أهل أهل لأن أهل المضاف أهل ضحيان يعوم ما شملته هذه شملت لا هي غير النحى مثلا الحين الحين أقول من جاءك من يجي الحين أقول أهل ضحيان ما قلبت من جاءك على أهل الأرض الحين أقول الرجل الذي الرجل العالم ولا ما هو ضروري عم أهل الأرض أكمله أما شمول وين شيء أبي الشيء أفضح عشرة ما هي من ألفاظ العموم أهل الاسم اسم الجنس المضاف عم مثل الذي فيها الألف ولا يعم هذا موضوع عشرة ما دخلت في البسر العموم بأن شمول في وقيل هو العموم إن لم يميز الواحد منه بالوحدة سواء ميز واحده بالتاء كالبر والشعير والتمر أو لم يميز بشيء منهما كالذهب والفضة والملح والعسل والماء وهذا مذهب الغزالي أما إذا ميز واحده بالوحدة كالدينار والرجل والرغيف فلا يحمل على العموم إلا بقرينة هذولا عن ذولا كالتسعين واحد رجل واحد رجل واحد هذه التمرة وش هذه حين أقول لك تمر وش هذه يدل على عشتي واحد حبة واحدة أقول تمر وهذا رجل رجل واحد وهذا رجل واحد أياتوا قال فلا يحمل على العموم إلا بقرينة كالتسعير في قولهم الدينار أفضل من الدرهم والتفصيل في نحو لا تقتل الرجل لا تقتل لا لا يقتل الرجل بالمرأة هذاك عندهم الحين فيه تسعير بدون دليل العموم التسعير ذا ما يشتي الدينار أفضل من الدرهم قصدها الدينار ذيك واحد معين يشتي كل دينار وقرينا عليها التسعير وكذلك لا والرجل خير من وراء قصدها الأفضلية التسعير حين قلت شيء سعر الشيء ما انت تسعر شيء دون شيء احنا نشي مثلا الحين عمله شيء ان العمله تكون افضل من العمله فأنت قصدك ذيه شيء معين أو قصدك كل شيء؟ لأنك شيء تسعير عام للناس كلهم. نعم في بعض الأشياء شيء إن هذا تساوي كذا، أنها سوى في كذا وفي كذا، أقول إن هذا أفضل من هذا. إنهم يتعاملوا به. وفيه أن الظاهر من نحو النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن أن العموم فهم من نفس الصيغة لا من أمر خارج والمتأول والمتأول متعدد. النفس بالنفس. قالوا هلا الناس فيهم من هذا الصيغة نفسها إذا جزء منها الصيغة هي النفس الألف واللام جزء منها الكلمة طيب ما سابر ال في دفع العموم هناك في ويش ال الألف واللام الحروف في كلمة دلت على معنى والمعنى في غيرها كلمة دلت على معنى في غيرها فالألف واللام للعموم العموم في وين؟ قطعا لأن الحرف والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها الحين أقول لك ما للنفي النفي وين هو النفي؟ في قامة هو باعتبار آخر كلها معاني اللغة كذا لا نفس ما قال ما قال على الألف نفس ما يعامل الألف اللام دل على العموم دل على العموم ما هو صدق وهو معنى من معاني ال من معاني الحرف ها والاسم لحظة والمعنى وين هو قطعة لأن الحرف الحرف كلمة دلت على معنى وين المعنى قال في غيرها لا لا ما هي موضوع العموم هذه وضعنا العموم الألف ولا بفيد العموم الألف ولا ليش تبقى تمشي من على القواعد اللي قريناها قال نحن وش قرينا ذيك الأمور ليلة لقينا حنا يخبرونا في الأماكن الثانية قالوا أن الحرف كلمة دلت على معنى أو سابر باديها ما هي مسألة ثانية بل هي هي في شيء ثاني في شيء آخر كذا الحروف كلها كلمة دلت على معنى في غيرها إذن إذا ذا مسلم فالألف واللام دل على العموم في نفس لا ما نفس لا ما هي أحد يقول له ما قال الصيغة دي هو النفس النفس أولا أيوة لأنها دي صيغة واحدة قالوا والدليل على أن الألف واللام بدون ممتزج معها تخطي العامل لها العام بيتخطاها بدون دليل على أنها كلمة واحدة إذا قلت الرجل قال الألف واللام قدية من جنس رجل والدليل عليه تخطي العامل له دي كلمة واحدة إن قدوا قصدي لك إن النفس إذا قال الصيغة إن المراد بها الكل الألف واللام معذي بعدها لأن دي كلمة واحدة والدليل عليه يقولوا تخطي العامل لها ما هي حرف مستقل هناك نحن ونبنيها ونسبر كذا إنها تتركبت لكن قالوا لما صارت الجزء منها خلاص ما بنيت ولا ولا نحن ونبنيها إذا قال لك الصيغة في الرجل المراد بها كلها الألف واللام الرجل هم لكن من قرائن وهو التسعير قرائن وهو التسعير الأولين والنفس بالنفس ما به ولا جنة وقطع أنها دلت على العموم وقيل هو للعموم إن ميز واحده بالتاء أما إذا لم يميز واحده بها فلا يفيد عموما هذا أقوال كل واحد أقوال وقيل هو للعموم إن ميز واحده بالتاء أما إذا لم يميز واحده بها فلا يفيد عموما سواء ميز بالوحدة أو لا وهذا قول الجيني وهو بعيد جدا ولهذا تؤول بمثل كلام الغزالي. إذا دل على تسعير ولا دل على كلام الله. أي تفسير ماذا ما يشين هذا؟ وقيل إن اسم الجنس المعرف باللام لا يفيد عموما أصلا، بل هو للجنس صادف بعض الأفراد، كما في لبست الثوب وشربت الماء، وهو مذهب أبي هاشم الرازي وأبي الحسين البصري، لأنه أي الصادق بالبعض هو المتيقن، والجميع مشكوك فيه، ووجب الحمل على المتيقن على المشكوك، إلا أن تكون قرينة عليه كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإن الاستثناء لا هذا بس يا بل يعني اذا لبست انت واحد يصب عليه اذا لبست انت وش هو هو من الحين يقول حمول بدل سوا اي لكن اذا احنا بنقول اذا ما هو بالك ولا لبست ثوبا بس ورجعت لبست الثوب الاخضر ولا اصفر ولا اسود ولا ابيض ولا ذا ولا ذا ولا لا بقرينة لا يدي اللبس سوى وإذا ما بشي معهود وإذا ما بشي معهود ما بشي معهود جيت أجاب لك وإذا قلب يسفه هذا بتقول لك واللام هنا مع القرينة هنا ما أردت في هذا الاستغراق وهو اللبس بعد البس كل خيار لا على سبيل البدل ها هو قصده هنا مثل كي يعني الماهي الاستغراق وإنها الواحد فقط لكن احنا بنقول بها قرائنة لا بس واللب والشرب حين شربت الماء قال فإن الاستثناء فيه قرينة إرادة العموم وهو الاحتياج المذكور ترجيح في اللغة وبالتقرر أن اللغة إنما تثبت بالتوقيف لا بالترجيح فأما المضاف منه إلى معرفة فالمختار أنه يفيد العموم مطلقا وفاقا وفاقا لابن الحاجب والسبكي وغيرهما وقد أخذ قول لابن عباس وأحمد بن حنبل والمرتضى وأبي العباس الحسيني رحمه الله تعالى من قولهم في من قال زوجتي طالق وله زوجات أنهن يطلقن جميعا وما ذاك إلا لأن الجنس المضاف عم بل قد قيل إن عموم المضاف أقوى من عموم المحلى باللام بدليل أن الرازي وهو ممن ينفي عموم المحلى باللام صرح في المحصول بأن الأمر المضاف في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره عام في كل أمر ومن الأجلة ما تقروا فالخطة كالففاهي ما قالوا ديها أقوى من ديها وديها أقوى من ديها فإن من يحمل بديها يحمل بديها وداه ويالله ويالله رتبوها على ديها وقالوا إنها أقوى سواء كان ميز واحدة بالتا ولا ما ميز ولا كان كيف ما كان يعني هناك جال نا إذا ميز واحدة بالتا ولا كان طق على القليل وكثير ولا هيا سواء هذه أنا ما شو المعرفة وشو المعرفة وشو المعرفة في فرح وين في وين وين جبتك حين يقول وين هي الأول في طالق زوجتي طالق وين؟ إن كان معرفة إذا معرفة وش المضاف إلى معرفة؟ كل المعارف أي مضاف إلى معرفة؟ إذا قال إذا كنت غلام زيد ولا كنت عبدي ولا كنت لا يعم الألف واللام اعتبروا أن الإضافة الإضافة هي مثل الألف واللام تماما في جميع في التعريف وفي العهد وفي الحصول وفي الجنس وفي الكل ليش تطلق كل الزوجة ها لا لا يصح انت تقول اقول لك مثلا الحين لا اقول لك غلام زيد الا اذا كان به عهد بيني وبينك في واحد مخصوص لا يصح اقول غلام زيد لا فيكون العموم جميع اذا مع عبيد غيرات ولا فيكون المع يعني هي من الألف ولا في جميع أحكام. عند كل عبد ما وزاد تقول غلام زيد حر. أيوة كل غلامي كل غلامي حرون يطلقوا جميع عبيدك كلهم إلا إذا أنت أرسلت واحد معين هناك في الخارج من الحين تقول العبد حر تماما وأرسلت به ليا كذي يسمى زيد. أنا أقول لك الإضافة سوى في جميع الأحكام العهد والصلح وال... العهد من الحين أقول لك العبد الإضافة لا تابر من الحين أقول لك العبد وش هو ها هنا الإضافة إلي عبدي وش وإما العبد أردت واحد ولا العبد أردت ثلاثة ولا الكل مثل هنا العبد الإضافة إيش ليش الحين تقول العبد ولا وش ما الألف ولا العبد حر إذا بدرينا هناك أرسلت العهد العبد المعهود لو مثلا الحين جاء واحد صلاة وقال عبدك قال مثلا الحين فلان من عبيدك واحد من عبيدك قال إنك فعل كذا أكرم سيبه ذاك العالم وجع أكرمه إكرام ذلك وهن العبد حر أقول العبد ذي هذه أكرم فلان وفلان وفلان لأنك الحين ما جوا بشيء وهن العبد حر يعتقوا كلهم كلهم يعتقوا الله إذا حنث وباجي المحطة لي يصيقني خط بنية ولا وباجي أنا من تعليه قبل كل غلمانة الألف واللام والإضافة سوا مو بيجي على خمسة النحو ولا قد نسيته الألف واللام والإضافة سوا فما سوا بيجي على فين جالك بيجي على من نحو يبن نحو كلها الإضافة الاسم المضاف هو مثل الاسم الذي دخل عليها ولا مسوى في جميع احكام يعني الا واحده اذا قال زوجتي طالق تلقوا كل من الحين تقول الزوجه طالق المعقرينه اذا قلت الزوجه طالق ومعقرينه انا كرت انت واحده طلقت واذا ما معقرينه انك في طلقوا كل قال لا ان لا ما عدت واحدة. ما يقعد واحدة. ما طلاق. ما عدت الطلاق. قبل عدت الزواج مطلق مهلا واحد. الماهية ما هي موجودة حين تقول. لا. حين تقول زوجتي هي. زوجتي. ماذا يصدق على أنها زوجة؟ هاسمع ماذا يصدق على أنها زوجة؟ وماذا يصدق على أنها زوجة؟ وماذا يصدق على أنها زوجة؟ من حين من وين جاء لك البدل؟ لا لا قلنا خلينا نقول زوجاتي قلنا زوجاتي قلنا هالزوجة الحين قبلنا شو قررت الزوجة ده أنا كنا فلا من هالاستغراب لا خلا لا واحدة مرت كثير الجمع والمفرد سوا سوا ودخل عليها ألف واللام ولا مضاف سوا أحكام واحدة جمع ولا بالالف واللام مفرد ولا جمع سوا هيا سوا عم الاضافه الاضافه الاسم المضاف من الفاظ العموم الاسم المضاف من الفاظ يا سلام العبرة عن الصلاة والسلام قالت إذا زوجتي طالق يطاقوا كل ولا تبقى واحدة قال لما فيها زوجتي طالق وش حصل حين يقول زوجتي طالق وش حصل أما إذا معهني يا التخصيص دون خصص أما إذا معهني إنه يجوز التخصيص مني تعباجينا لا يقول تخصيص مني تقول أردت كذا ولا كذا يكفي ها ها يا شباب عام في كل أمر والأولاد التي على أمومه قوله تعالى الله أحل لكم ليلة الصيام فإنه عام لجميع ليالي الصيام قطعة أحل لكم ليلة الصيام ومنها احتياجهم على إباحة السمك الطافي بحديث والحل ميتته ولم ينكر عليهم الاحتياج بذلك يعني حين قال الحل ميتته حين أضافها صح؟ قالوا عام في كل ميتة وإنما عدل أصحابنا إلى تخصيص العموم بحديث جابر مرفوعا ما ألقى البحر أو جزر منه فكلوه وما مات وطفئ فلا تأكلوه رواه أبو داود وابن ماجه وبهدي في سنن لا لا نجح الماء كذا لأن الماء يجدوه هناك وما تجدوه هنا هذا يجدر عن الماء يعني نزل الماء لأن العادة الماء هو ينزل هذا يجدر عن وبقي هناك السمكي مات وحلا لكن الطاف يده على وجه مات على رينه على وجه الماء محرم ومن الناس من فصل فذهب إلى أنه لا عموم في المضاف الذي يميز واحده بالوحدة محتجا بأن من قال زوجتي طالق وعبدي حر وله زوجات وعبيد لم تطلق ولم يعتق إلا من عينه عند الأكثر شنو عموم قالوا طالب من تعينه؟ مو مثل ما قالوا فلانك ولا بخلاف ما لم يميز واحده بالوحدة سواء ميز بالساء نحو تمر العراق أو لم يميز بشيء منهما نحو ماء المطر وزيت الشام نفس الخلاف الخلاف الخلاف في المضاف والخلاف في الألف ولا أبعد أن يحتاجون الاستنتاج إنها ما تطلقنا واحدة وذاك يحتاجنا يطلقوا جمعا أي عين جاء لا بان قل معنا قرينة قال لا إنه عين أنا قلت إذا قد عين زي قم عين قرينة قل ما بلا بالحر ما هو بلا لا قال قال لا إنه يعتبر إنها طلقوا جمعا وناس ما يعتبر إنها طلقت واحدة يا أخي عنده إن الصيغة هذا ما هي العموم الصيغة ما تفيد العموم نبي أجاوب قال ما تمام لحظة وجد الشام وجعله قول القائلين بعدم طلال جميع الزوجات وعد جميع العبيد في المثالين ولا يخفى على ذي مسكها أن ذلك لا يصلح ما أخذا يعني هذا ما هو دليل ما هو ما أخذ له ما يعني قال جعله ما قول الأم قول أم زوجة مثلا زوجة الخارج ما يصادق على وحدك لا يأخذ مثلا من أن هذا المضاف لا يعم قطعة أي يمكن أما من استدل به عليه إلا لأن إحنا معنا هناك أدلة قوية ثانية ليلة الصيام والماء الحل ميتة معنا أدلة ويستدل بها على العموم وذيك ما عبلا جينا بها قوي أما هم أيوه أولا لأنه قال لك قال لأنه يعتبر بتعيين وإذا عينه فهو من الحين خاصة ولا من الحين جوا معك الألف ولا من العهد الذكري ولا الذهني ولا لا لا عام لا عام لا لأنه قال أرسلها هذا قطعة وإحنا الحين مثلا من الحين تقول أهل المسجد وقولك إلا زيد يعني أرسلت ذولا لا ذولا ما إذا معك قرائن هي خارج ولا أخفى على ذي مسكان أن ذلك لا يصلح ما أخذا وإنما قالوا ما قالوه لعرف طارئ بل ولا عرف لأنه قال أردت هذا وهي عادلة صريح لا من عينه قال لا من عينه عينه قال أردت هذا ولا العرف ولا شيء أيوه هذا تخصيص ما بلغات إنها تخصيص بالنية أي من عينه أنا قلت أردت قلت زوجتي قال زوجة طالق قال أردت بها فلان ليش قال ما يعتق الذي يقول أردت لي بس شباب قال لا من عينه ولا معتق لا من عينه قط قال وإحنا قال إذا حمس عليه قال ماذا ما أخذ وإذا يدل على عموم قال ما هم عينه على يعني على تفصيل قال كلامه ذا يدل على عموم يدل على عموم كلام ذا ما يدل على تفصيل لكن ما يقعد لا من عينه بس يشتغل ولو قلت انت الحين عبدي حر قلت اردت هذا ما يقعد لا هذا عند الاولين الاولين عند الاولين لا قلت انت عبدي حر قلت اردت به زيد انه ما عجب الله التخصيص ما يجينا يجوز التخصيص التخصيص من نية قال لك عين ما بينية ولا بين كريمة من وين؟ من وين؟ ما بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين كريمة ولا بين ك أنا عندي إنه بالعموم يطلقوا كلهم، لأني ما أردت واحد معين، لأني ما أردت شيء. يا خطر يجوز تقدير تبنية. قلنا لك هذا ما هو أخذ قطعة، بل هو ذا دليل على العموم، ما هو دليل على العوز. مو باجي لنا تخصيص فنية. أيوة قالوا ذولاك إنه لا يعم، لكن أخطأوا في المثال. قال إن في مثالهم هنا، قال ولا يخفى على ذي مسته أن ذلك لا يصلح ما أخذ، لا يصلح ما أخذ من الداخل. وإنما قالوا ما قالوه لعرف ضار انك شباه. هذا ما هو عرف ما اذا عنا. وش العرف اذا قال عبد يحور؟ وش العرف؟ احنا مثلا ذا الحينة اذا قال واحد عبد يحور. ها وش الفرق؟ اذا قال خطابي. تمام. خلاص اذا معك عرف يعني انك ما اردت انت الا واحد، وانت اردت انت واحد. تمام واردت انت واحد خلاص بالتخصيص. يا اخي بالتخصيص ما اردت انت، اردت انت واحد بالتخصيص. تمام ما بين لي سليقي كذا على طول يفهم واحد كذا ليك المعلوم ما عاد يحتاج. يا سلام. قالوا ومثل ذلك ابن على الأعراف، وإلا لازم في من قال الطلاق يلزمني يلزمني إن فعلت كذا. ثم حنيفة وقع الثلاث عند أهل الثلاث، وطلاق جميع الزوجات إن كان له زوجات عند الجميع، لكونه اسم جنس مخلى باللام، لكنه خلف فيه الأصل اتباع العرف الطاري. ما قد جاء بس روح قام إلى جعل الطن فيها في كم ذلك